بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء الجديد من الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على ما يتعلق بعروض التجارة. يقول المؤلف رحمه الله: وأما عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. سبق لنا أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والثالث الذهب والفضة، والرابع عروض التجارة. وعروض التجارة هي كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء. والتجارة معناها إدارة المال طلبا للربح. قال: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. عروض التجارة إذا حال الحول فإنها تقوم بما تساويه، ولا يعتبر ما اشترى به. مثاله: إنسان مثلا اشترى عقارا للتجارة بمئة ألف، ولما حال الحول وإذا بالعقار يساوي 80 ألفا فإنه يزكي 80. ولو فرض أن العقار زاد وصار يساوي 120 فإنه يزكي 120، فلا يعتبر القيمة الشرائية، وإنما يعتبر القيمة السوقية، يعني ما يساويه الشيء في السوق. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس زك ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. يقول: تقوم عند الحول بالأحظ للمساكين من الذهب والفضة، يعني بما تساويه من ذهب أو فضة. قال: ويجب فيه ربع العشر، يعني يخرج ربع العشر من التجارة. وطريق ذلك أنك متى أردت أن تعرف ربع العشر في كل مال فاقسمه على 40 فيكون هذا هو ربع العشر. ثم قال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. المال الذي يملكه الإنسان إما أن يكون في حوزته وفي ملكه، وإما أن يكون في ملك الغير. فإن كان المال في حوزة الإنسان وفي يده فإنه يجب عليه أن يزكيه كل سنة إذا بلغ نصابا، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب زكاته. وأما الديون التي في ذمم الناس كالقرض وثمن المبيع وقيمة متلف وما أشبه ذلك، فهذه لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون هذه الديون على مليء باذل. ومعنى المليء الباذل أي الذي إذا طلبت منه مالك أعطاك إياه، فحينئذ تجب زكاة هذا المال كل سنة، وهو بالخيار: إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء إذا قبضه زكاه لما مضى. فمثلا لو أن شخصا أقرض شخصا آخر 10,000 ريال، وهذا المقترض رجل مليء باذل، بمعنى أني لو قلت أعطني القرض أعطاني إياه، فيجب علي أن أزكي هذا القرض كل سنة. لكن أنا بالخيار إن شئت زكيت هذا المال كل سنة مع مالي، بمعنى أن أضمه إلى مالي، وإن شئت أخرت زكاته، فإذا قبضت هذا المال فإني أزكيه لما مضى. فلو مضى عليه 5 سنوات وقبضته أزكيه 5 مرات. الحال الثاني أن يكون الدين الذي على الغير أن يكون على مماطل أو معسر، أو يكون هذا المال ضائع أو منسي أو نحو ذلك، فإنه يقول المؤلف لا زكاة فيه. مثال ذلك: أقرضت شخصا 100,000 ريال، ثم إن هذا الشخص المقترض أعسر، أو أنه من الناس المماطلين الذين إذا طلبت منهم المال يماطلونك يوما بعد يوم، فحينئذ لا يجب عليك أن تزكيه كل سنة، لا يجب أن تزكيه كل سنة، وإنما تجب فيه الزكاة مرة واحدة سنة قبضه، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، والعلماء اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنه يزكى كل سنة، ومنهم من قال إنه لا زكاة فيه مطلقا، ومنهم من قال إنه يزكى سنة قبضه فقط. قال المؤلف رحمه الله: وإلا ففيه الزكاة، يعني إذا كان على مليء باذل ونحوه ففيه الزكاة. قال: ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون، يعني يجب أن يخرج من وسط المال. فمثلا من عنده بهيمة أنعام إذا أراد أن يخرج الزكاة يخرج من الوسط، لا يخرج من الرديء والهزيل، ولا يجب أيضا أن يخرج من الأجود، وإنما يخرج من الوسط. كذلك أيضا لو كان عنده ثمر نخل أو غيره من الثمار أو الحبوب فإنه يخرج من الوسط، فلا يلزمه أن يخرج الأجود ولو أخرج أجزأ، ولا يجوز أن يخرج من الأدون، لأنه حينئذ يكون ممن تيمم الخبيث بالطيب. قال: ولا يلزم الخيار، يعني الأجود والأعلى، لا يلزم الخيار يعني خيار المال وهو أعلاه وأجوده، إلا أن يشاء ربه، يعني المالك. قال: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: وفي الركاز الخمس. الركاز فعال بمعنى مفعول، أي مركوز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. فإذا وجد الإنسان مالا عليه علامة جاهلية فهذا يسمى ركازا، ففيه الخمس. والخمس الذي في هذا الركاز اختلف العلماء فيما يكون مصرفه، فقيل إنه يصرف في المصالح العامة، وقيل إنه يصرف مصرف الزكاة. وقد خالف الركاز الأموال الزكوية في مسائل، منها أولا أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب، فلو وجد ركازا من ذهب أو فضة دون النصاب تجب زكاته، ولا يشترط إسلام واجده، ولا يشترط فيه حولان الحول، إلى غير ذلك من الأحكام التي فصلها الفقهاء رحمهم الله في الكتب المطولة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بسبب الفطر من رمضان، وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ففي إخراجها حكم، منها أولا شكر نعمة الله عز وجل على ما من به على العبد من صيام رمضان وقيامه، وثانيا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وثالثا أنها طعمة للمساكين تكفهم عن السؤال في هذا اليوم حتى يكون العيد عيدا للجميع. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقوله صاعا من تمر، المراد بالصاع الصاع النبوي الذي زينته 1.40 كيلوغراما. والمشروع أن تخرج صدقة الفطر من الطعام، يعني من طعام الآدميين، فما كان من طعام الآدميين فإنه يجزئ، وأما ما لا يكون طعاما للآدميين حتى لو كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم طعاما للآدميين فإنه لا يجزئ. فهنا قال: أو صاعا من شعير. الشعير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان طعاما، أما في زمننا فغالب الناس لا يتخذونه طعاما، وعلى هذا فلا يجزئ إخراج الشعير في صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، وكان طعامهم يومئذ الشعير، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ومثل الشعير لا يحصل به الإغناء، لأن الإنسان لا يمكنه أن ينتفع به غالبا. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقت صدقة الفطر أو صدقة الفطر لها وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. فأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، فيخرجها في اليوم 29 أو في اليوم 30. وإخراجها في اليوم الثامن، في إخراجها في اليوم التاسع الثامن والعشرين على خطر، يعني كون الإنسان يخرجها في اليوم الثامن والعشرين على خطر فيما لو تم الشهر، لكن إذا أخرجها في التاسع والعشرين والثلاثين فقد تيقن أنه أدرك الوقت. أما إخراجها في اليوم الثامن والعشرين فهذا لو نقص الشهر كان قبل العيد بيومين، لكن لو تم الشهر كان قبل العيد بثلاثة أيام. وأما وقت الأفضلية بالنسبة لصدقة الفطر فأن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد، فإذا أمكن الإنسان أن يخرجها بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد فهذا هو أفضل الأوقات. قال رحمه الله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته، يعني تجب صدقة الفطر لنفسه، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته، يعني نفقته من زوج أو ولد أو خادم أو مملوك أو ما أشبه ذلك. قال: إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته، فإذا فضل ليلة العيد عن قوته، إذا فضل عن قوته ليلة العيد صاع فإنه يخرجه. قال: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، فيخرج ما هو الأنفع للناس. وأنفع ما يكون في زمننا هو إخراج الرز، لأن غالب قوت الناس يكون منه. قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، فلا يجوز أن يخرجها الإنسان بعد صلاة العيد، فمن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. اللهم إلا أن يكون الإنسان معذورا، إما بنسيان أو بأن لم يتمكن من أن يسلمها لمستحقها، كما لو كان في برية وليس عنده من يصرف هذه الزكاة إليه، فحينئذ يصرفها ولو بعد العيد، ولو بعد يوم العيد. وكذلك أيضا لو نسي الإنسان أن يخرج صدقة الفطر ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد فإنه يخرجها في هذه الحال. قال المؤلف رحمه الله: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة أي مطهرة للصائم من اللغو، واللغو هو الكلام الذي ليس فيه فائدة، والرفث هو الكلام البذيء، وقد يطلق الرفث على مقدمات الجماع، ولهذا قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وطعمة للمساكين، يعني طعاما لهم حتى يشاركوا الأغنياء هذا اليوم ويكون العيد عيدا للجميع. قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة سواء أداها في وقت الجواز أو في وقت الأفضلية. قال: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تعتبر صدقة فطر. اللهم إلا أن يكون الإنسان معذورا بنسيان، أو جاء العيد فجأة وهو في البر ولا يتمكن من تسليم هذه الصدقة لمستحقها، فإنه متى قدر يؤديها. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يعني سبعة أوصاف أو أصناف، وليس المراد سبعة أشخاص، بل كل من اتصف بأوصاف هؤلاء فإنه يدخل فيهم. قال: إمام عادل، والإمام هو الذي له السلطة العليا في الدولة، الإمام هو الذي له السلطة العليا في الدولة. قال: إمام عادل، يعني يحكم بالعدل، وذلك بأن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله عز وجل هي العدل، فالذي يحكم بشرع الله يعتبر عادلا لأنها هي العدل. وإنما نال الإمام هذا الفضل، أعني كونه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا كان عادلا، لأن كونه يعدل بين الرعية دليل على حسن نيته وصدق، دليل على تقواه لله عز وجل وحسن نيته وسلامة طويته، لأن الإمام ليس فوقه أحد يحاسبه إلا رب العالمين، فكونه يعدل هذا دليل على أن العدل فيه غريزة، فأثيب على ذلك بأن الله عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الثاني: وشاب نشأ في طاعة الله. الشاب من البلوغ إلى 30 وقيل إلى 40، الشاب من البلوغ إلى 30 وقيل إلى 40، نشأ في طاعة الله، وهذا يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وسبب ذلك والله أعلم أن الشاب عنده نزوة وعنده إقبال، يعني رغبة، قد يكون عنده رغبة في الشر والإقبال على المعاصي، فكونه ينشأ في طاعة الله ويزجر نفسه عن معصية الله عز وجل ويلزم طاعته دليل على تأصل الإيمان في قلبه، فجوزي بهذا. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد لا لذات المسجد ولكن لما يفعل في المسجد من الطاعة، فقلبه معلق بالمساجد لأجل الصلاة، لأنه قد يتعلق القلب بالمساجد لا للصلاة. فمثلا العامل الذي يعمل في المسجد قد يتعلق قلبه بالمسجد لأن وظيفته في المسجد، لكن هنا قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني لأجل أن يفعل فيها ما شرعت وما بنيت المساجد من أجله وهو الصلاة. قال: ورجلان تحابا في الله، أي أحب كل منهما الآخر لله، لا لدنيا ولا لغرض آخر، وإنما أحبه في الله ولله، فيحبه لأنه ملازم لطاعة الله، يحبه لتقواه، يحبه لصلاحه، يحبه لعلمه، والآخر يبادله كذلك. هذا رجلان تحابا في الله. قبل هذا قال: اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه. اجتمع على محبة الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال: اجتمع عليه، يعني في الدنيا، وتفرق عليه. وهذا التفرق، يعني التفرق على محبة الله، قد يكون في الدنيا بأن ينتقل أحدهم إلى موضع والآخر إلى موضع، وقد يكون في الآخرة بأن يموت بأن يموت أحدهما ويبقى الآخر، أو يموت جميعا. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. دعته امرأة، يعني والعياذ بالله، لفعل الفاحشة بها، ذات منصب فهي نسيبة، وجمال فليست قبيحة. هذا الرجل دعته امرأة ذات منصب، يعني ذات مكانة ورفعة وشأن، وجمال فليست قبيحة، فقال: إني أخاف الله. امتنع من فعل هذا الأمر لخوفه من الله. فالسبب موجود وهو دعوتها، والمانع مفقود، ومع ذلك امتنع خشية من الله تعالى، فجازاه الله تعالى أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة، والصدقة كل مال تبذله تقربا إلى الله، سواء كان ذلك الصدقة الواجبة وهي الزكاة أو صدقة التطوع، فأخفاها، يعني أخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال بعض العلماء: حتى لا تعلم شماله، يعني لا يعلم من يكون عن شماله ما أنفق بيمينه، يعني لو كان بجانبه شخص لم يعلم هذه النفقة. وقيل إن الحديث على ظاهره وهو أبلغ، يعني أن يده الشمال مع كونها متصلة بجسده لا تعلم ما أنفقت يده اليمنى، وهذا دليل على إخفائه لهذه الصدقة وإخلاصه لله. قال: ورجل، وهو السابع، ذكر الله خاليا، يعني خاليا من كل شيء سوى الله عز وجل، ذكره، وذكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح. فهذا الرجل ذكر الله بقلبه وتفكر في آلائه، وذكر الله بلسانه فتحركت شفتاه ففاضت عيناه. لماذا فاضت عيناه؟ أي سال منها الدمع شوقا إلى الله عز وجل ورغبة في لقائه. هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واعلم أن الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله لا يقتصر على هؤلاء السبعة، لأنه قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى يظل بظله غير هؤلاء. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع الأحاديث التي فيها من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وصنف في ذلك رسالة سماها ظنها الخلال في أسباب نسيتها والله رسالة، لكن هو ذكرها رحمه الله لما شرح هذا الحديث في الفتح ذكر هذه الرسالة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. إذا ما الرسالة نسيت الرسالة للسيوطي، السيوطي رحمه الله، أنا قلت ابن حجر للسيوطي، فلعل لو تراجعون شرح فتح الباري ذكرها في شرحه لهذا الحديث رسالة للسيوطي، جمع فيها من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أظنها يعني ظلال الجنة في من يظلهم الله عز وجل بظله. نأخذ الأسئلة. يقول هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين خاص بالنسك؟ نعم، ظاهر الحديث أنه خاص بالنسك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فظاهر الحديث أن هذا الدعاء خاص للذي يحلق رأسه للنسك، لأن كونه يحلق رأسه تقربا إلى الله عز وجل هذا من أقول كونه يحلق رأسه تقربا إلى الله عز وجل هذا دليل على صدق إيمانه، ولا سيما في الزمن السابق حيث كان الشعر يتخذ زينة، فكون الإنسان يزيل هذه الزينة تقربا إلى الله هذا دليل على تقواه لله عز وجل. ولهذا قال بعضهم حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. قال ابن القيم فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا. يقول ما حكم كتابة المرأة لآيات القرآن في حال الحيض؟ إذا كتبت آيات فهذه تكون قرآن وهي ممنوعة من مس القرآن، يجوز لها أن تقرأ القرآن، أما أن تكتب على ورقة آيات فقط فهذه لها حكم المصحف. قوله يقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ألا تكفي إحدى الجملتان صوب الجملتين عن الأخرى؟ لا، كل جملة لها معنى، فقول إنما الأعمال بالنيات معناه لا عمل إلا بنية، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ليس للإنسان من عمله من ثواب أو عقاب إلا ما نوى، فهذه جملة وهذه جملة، فالأولى سبب والثاني نتيجة. قال زوجي توفي ولم يتقدم لي خطاب، ما نصيحتكم؟ نقول نصيحتنا أن تدعي أن اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقها زوجا صالحا، ومن لجأ إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص فإن الله عز وجل يجيب دعاءه. فنسأل الله عز وجل لهذه المرأة أن يرزقها زوجا صالحا وأن يحقق لها ما تتمنى. يقول كيف يلتفت المؤذن في الحيعلتين؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه يلتفت في حي على الصلاة عن اليمين مرتين وحي على الفلاح عن اليمين مرتين، وقيل إنه يلتفت في حي على الصلاة يمينا وشمالا وفي حي على الفلاح يمينا وشمالا، وهذا القول أقرب إلى الصواب لأجل أن تكون الدعوة بالفلاح عن يمين وشمال والدعوة إلى الصلاة لمن عن يمينه وشماله. قال ما هي السنن التي تشرع في متابعة المؤذن؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالمشروع أن تتابعه جملة جملة، فإذا فرغ من أذانه فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية إن أمكن، ثم بعد ذلك تقول الدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ثم تدعو الله عز وجل بما شئت. قال ما دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة وكيف يتم احتسابها؟ دليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد جاء أيضا في حديث وإن كان في صحته نظر أن الصحابة رضي الله عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا الزكاة من الذي يعدونه للتجارة. يقول: وكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر البيع للناس؟ لا يحتسبها بسعر السوق، يعني بما يبيع به للناس. فمثلا الإنسان قد يشتري السلعة بعشرة ريالات ويبيعها بخمسة عشر، لا يحتسب العشرة وإنما يحتسب الخمسة عشر ما يبيع به. وأيضا إن كان من أصحاب الجملة يحتسب بسعر الجملة، وإن كان من أصحاب الأفراد أو التفريد يحتسب بسعر التفريد. يقول: بهيمة الأنعام إذا كان مالكها يشتري لها أعلاف وليست سائمة، لكنه يشتري ويبيع منها ويأكل قليلا منها، كيف تحسب زكاتها؟ إذا لم يتخذ هذه التجارة في هذه الصورة فليس فيها زكاة. فالإنسان الذي عنده إبل يأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته أو من أولادها باعه وهي معلوفة، فليس فيها زكاة إلا أن يتخذها للتجارة. يقول: زكاة عروض التجارة للملابس هل تخرج ملابس أو فلوس؟ لا، تخرج دراهم. عروض التجارة يخرج القيمة، لأن إخراج العروض التجارة أولا أن الإنسان قد يحابي نفسه. يعني مثلا لو فرض أن شخصا عنده محل تجاري لبيع الملابس، ولو قلنا أخرج زكاة مالك من هذه الملابس، فما الذي سينتفع الفقراء به من هذه الملابس؟ يعني كان عنده ملابس أطفال مثلا، وهناك أسرة عندهم أناس مرضى وأناس بحاجة إلى المال، فكونه يخرج هذه الفساتين أو هذه الأقمشة لهم قد لا ينتفعون بها. ثم أيضا لو قلنا بجواز ذلك لكان صاحب الدكان تجد أنه حينما يريد أن يخرج الزكاة يخرج الأشياء التي عفى عليها الدهر، يعني الموديلات القديمة، فلا تجد أنه يخرج من الموديلات اللي فيها السنة، وإنما يخرج موديلات عنده أصلا لن تباع ولن يكون عليها طلب، فيكون حينئذ ممن تيمم الخبيثة بالطيب. فالواجب أن يخرجها بالقيمة. قال: إذا كنا جماعة في بيت وصلينا مع عدم التباعد، هل هذا أولى من الصلاة في المساجد مع التباعد؟ لا، الصلاة في المسجد مع التباعد أولى بل أوجب. إذا كنتم يعني تتمكنون من الذهاب إلى المسجد وليس منكم أحد يخشى أن يصيبه شيء من هذا المرض أو الوباء أو يعدي غيره، فيجب عليكم أن تذهبوا وتصلوا مع جماعة المسلمين. يقول: هل سنة تحية المسجد سنة مستقلة بذاتها؟ لا، ليست مستقلة، هي مقصودة لغيرها. ولذلك لو دخل الإنسان المسجد وصلى الفريضة سقطت عنه التحية، فالمقصود من تحية المسجد أنك إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين أو أكثر. قال: أيهما أكثر أجرا، أن أقرأ القرآن نصف ساعة أو أكرر كلمة التوحيد نصف ساعة؟ لا، قراءة القرآن أفضل، فأفضل الذكر وأشرف الذكر هو قراءة القرآن. يقول: من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وليس جحودا وإنكارا وعنادا فهل يكفر؟ نعم، يكفر على القول الراجح، لقول الله عز وجل في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يعني يقول: ما معنى قوله في الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ نعم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. خالصا من قلبه يعني أنه نطق بها معتقدا معناها في قلبه، أن تعتقد معناها لا إله إلا الله، يعني لا تعتقد بقلبك أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وثانيا تعمل بمقتضاها. فكلمة التوحيد لا تنفعك، يعني لا تنفع الإنسان إذا نطق بها مجردا، لا بد أن تفهم معناها وأن تعمل بمقتضاها، لا بد من فهم معناها ومن العمل بمقتضاها، فتعتقد بقلبك أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، ومن ثم تعمل بمقتضاها. فبعض الناس قد يعتقد بقلبه أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ومع ذلك تجد أنه يذبح للأولياء وينذر لهم ويدعو أصحاب القبور ويطوف بها. هذا حقيقة الأمر، يعني دعواه أنه يقول لا إله إلا الله كذب، لأنه صرف أنواعا من أنواع العبادة لغير الله. يقول إذا كان المذي على السروال واضح فهل يلزمه غسل؟ لا، المذي يوجب الوضوء، يعني أن يغسل الإنسان فرجه وملوثه والوضوء، وتطهيره يكون بالنضح. يعني إذا كان هذا المذي على موضع من الثوب أو السروال ينضحه نضحا، يعني يرشه بالماء من غير فرك ولا دلك. يقول في زكاة الفطر هل يلزم إخبار الأهل والخادم حتى ينون؟ لا، إذا كان الإنسان تجب نفقته عليهم فلا يلزم أن يخبرهم، لأن هذا من النفقة فنيته كافية. وأما إذا كان الشخص لا تجب عليك نفقته، يعني كما لو قدر أن الإنسان له أولاد قد تزوجوا وهم في بيوتهم وأراد أبوهم أن يخرج صدقة الفطر عنهم فلا بد من إخبارهم. يقول هل يشرع لمن سمع الإقامة أن يصلي وهل هناك دعاء مشروع؟ لا، الإجابة تكون للمؤذن فقط، أما المقيم فلا يجاب، يعني لا تسن متابعة المقيم ولا تسن إجابته. والحديث الوارد في سنن أبي داود في متابعة المقيم حديث ضعيف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المراد المؤذن، يعني الذي يؤذن لدخول وقت الصلاة، وليس المراد المؤذن الذي يقيم، وإن كانت الإقامة تسمى أذانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. هذا ما تيسر الإجابة عليه في هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.